ولم تشترط في العقد دارها، ما شرطت أن تبقى في بيت والدها، ما شرطت أن لا تسافر إلى الطائف وأن لا تذهب إلى جدة، بل شرطت أن تبقى في مكة. فإذا حصل اشتراط وجب الوفاء بالشرط الذي من هذا النوع، وإذا لم يحصل اشتراط فإنها تسلم الزوجة في بيت الزوج. نعم. ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها، فإن اشترطت عمل بالشرط. فإن اشترطت عمل بالشرط كما تقدم، أي كما مر بنا في الشروط التي في النكاح. نعم. لما تقدم. نعم. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة. محرمة. قال سلمني. قال المرأة محرمة. أصبر يا أخي، أحرمت بالحج، أحرمت يوم 7 في الحج، ما نسلمك إياها إلا بعد أن ينتهي، إلا بعد أن ينتهي من الحج. مريضة سلموني إياها. قالوا لا، ما نسلمك إياها حتى تشفى. نعم. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة أو حائض، ولو قال ما أقربها، لأنه قد يحصل ما يحصل. نعم. وحائض، ولو قال لا عطى، لا يوافق على التسليم. إذا كانت محرمة أو كانت مريضة أو كانت حائضا فلا تسلم، لأنها غير مؤهلة. نعم. وإن أنكر أن وطأ يؤذيها، وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليه الفديه. قال سلموني إياها، قالوا له صغيرة، وإذا وطأتها تأثرت. قال لا، أنا أثبت لكم أنها لن تتأثر، فعليه إثبات ذلك. يقول العلماء ولو أحضروا امرأة ثقة تراقبهم، لأن في ذلك مصلحة، عندما تسلم له يكون لديهم امرأة ثقة تقف على الحقيقة، إذا كان في ذلك مصلحة. نعم. وإن استمهل أحدهما، أي طلب المهلة ليصلح أمره، أمهل العادة طلبا. قال الزوج من أصبر 3 أيام حتى أجهز بعض اللوازم في البيت. طلبت الزوجة 4 أيام 5 أيام حتى ترتب بعض الحوائج وبعض اللوازم، أمهل. لكن لو قال الزوج أنا أريد أبني بيت، بناء البيت يحتاج إلى سنة أو يحتاج إلى سنتين. لو قالت الزوجة مثلا أنا أريد أكمل دراستي وأعمل كذا كله، فإذا طلبوا مدة طويلة فلا، وإذا طلبوا مدة وجيزة حسب العرف أمهل من طلب ما لا يتنافى مع العرف. نعم. أمهل العادة وجوبا. نعم. طلبا لليسر والسهولة. طلبا لليسر والسهولة، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم. لا لعمل جهل، قال بجهز البيت. طيب وين البيت؟ قال المخططات عند أمانة العاصمة، وبعد إن شاء الله 2 أو 3 شهور تطلع المخططات، ثم أذهب من مقاول وأدور استشاري. طيب بعد 4 سنوات يتم الزواج، إما الآن نسلمك زوجتك وتقوم بالواجب، وإلا أفسح المجال لغيرك بالطلاق. إذا أراد بيع الجهاز. الزوجة قالت أنا حتى أكمل دراستي، الآن متى الدراسة؟ بقى عليه أسبوع ولا شهر؟ قالت لا، أنا في السنة الأولى في الكلية وأريد أكمل 4 سنوات، وبعد 4 سنوات بقدم دراسات عليا. خلاص ما في زواج على هذا الطريق. نعم. لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها. نعم. فلا تجب المهلة. وإنما تجب المهلة حسب العرف، يوم، يومين، 3 أسبوع. نعم. فلا تجب المهلة له، لكن في الغنية. نعم. في الغنية تستحب الإجابة إذا أمكن ذلك. ويستحب تسليم الأمة مع الإطلاق. من ناحية الأمة قلنا الزوجة تسلم ليلا ونهارا، أما الأمة فتكون ليلا، لأنها زوجت لأجل الاستمتاع، وإلا هي مال لسيدها، فـ فزوجها يستمتع بها ليلة، وأما النهار فهي تكون في خدمة سيدها. نعم. ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط، لأنه زمان الاستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة. وإن شرط تسليمها نهارا، شرط قال العبد زوجها قال أنا أريدها ليلا ونهارا، فشرط ذلك، فيجب على السيد أن يفي بشرطه. الزوجة الحرة ليلا ونهارا مع زوجها، الزوجة الأمة بالليل وهو وقت الاستمتاع مع زوجها، بالنهار وقت الخدمة والعمل مع سيدها، إلا إذا اشترط الزوج ذلك فلا، فإنها تكون معه. نعم. وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا. نعم. ويباشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته من قبل ولو من جهة العزيزة. الزوج من حقه أن يباشر زوجته في كامل أنواع الاستمتاع إلا ما يتعلق بالدبر، ما يتعلق بالدبر فهذا لا يجوز. أما المباشرة في المحل، يعني وضع الشيء في محله، فمن حق الرجل أن يباشرها كيف شاء. وكانت اليهود في المدينة يقولون إذا وقع الرجل امرأته في قبلها من جهة الدبر جاء الولد أحول، إذا حملت يكون الولد أحول. فأكذبهم الله بقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني على أي هيئة، على الجنب مستلقية على ظهرها على بطنها واقفة جالسة، المهم أن يوضع الشيء في موضعه، أما وضعه في غير موضعه فهذا حرام ولا يجوز، وإذا فعله الإنسان يؤدب، فإذا فعله الإنسان يؤدب إذا وضع الشيء في غير موضعه، وأما وضعه في موضعه فإنه على أي هيئة كان. نعم. ولو من جهة العجيزة، ولو من جهة العجيزة، يعني يكون وجهها إلى الأرض وهو فوقها، ويباشرها من جهة العجيزة بحيث أن يضع الشيء في موضعه. نعم. ما لم يضر بها، ما لم، يعني يباشره على أي جهة إلا على طريقة تضر، يعني يحصل عليها ضرر تضر بها فلا يفعل. نعم. أو يشغلها عن فرض باستمتاع، يضر بها أو يشغلها عن صلاة فريضة أو يشغلها عن صيام فريضة فلا، أما إذا كان نافلة صلاة نافلة فهذا مقدم، يعني حقوق الزوج مقدمة عليها، صلاة نافلة صيام نافلة حق الزوج مقدم عليه أيضا، لكن الفريضة مقدمة. نعم. أو يشغلها عن فرض باستمتاعه. نعم. ولو على تنور، يعني لو كانت على التنور والخبز موضوع في التنور وطلبها عليه أن تجيبه، أو على أو ظهر قاتب، يعني ولو كانت راكبة وطلب منها فإنها تمكنه. نعم. وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن، لأنه عليه السلام وأصحابه ما لم تشترط دارها، لو سافر بها إلى المدينة، سافر بها إلى الشمال إلى الجنوب إلى أي مكان، فإذا اشترطت دارها فيجب الوفاء بالشرط، وإذا لم تشترط فمن حق الرجل أن يسافر بها إلى أي بلد آمن. نعم. لأنه عليه السلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشترط ضده. نعم. أي ألا يسافر بها فيوفي لها بالشرط. نعم. وإلا فلها الفسخ، فلها الفسخ إذا لم يوفي بالشرط. نعم. والأمة المزوجة، الأمة المزوجة ما نقول بموافقتها، لا، لا، عند السفر لا بد من موافقة الزوج والسيد، لا بد. إذا لو أراد السيد أن يسافر فلا بد من موافقة الزوج، ولو أراد الزوج أن يسافر فلا بد من موافقة السيد، لأن الخدمات مرتبطة بالزوج وبالسيد، الزوج للاستمتاع والسيد للخدمة. نعم. والأم المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها إلا بإذن الأب، لابد من الإذن من الاثنين. نعم. ولا يلزم الزوج لو فوأها سيدها مسكنا، إذا كانت أما وزوجها وسيدها جعل لها بيت، ما يلزم الزوج يسكن بالبيت هذا، من حق الزوج أن يقول أريد بيتا آخر، أريد أن تسكنين في بيتي. نعم. ولسيد سفر بعبده المزوج، إذا كان العبد من حق السيد أن يسافر به إلى أي مكان ولو كان متزوجا، لكن إذا كان أما ما يسافر بها السيد إلا بعد موافقة الزوج، ولا يسافر بها الزوج إلا بعد موافقة السيد. نعم. ويحرم وصلها في الحيض. نعم. المرأة. نعم. لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وله مباشرتها فيما دون الفرج. نعم. وكذا بعده. نعم. قبل الغسل. وكذا بعده يعني حتى تغتسل. نعم. وفي الدبر. ويحرم عليه أن يطعها في الدبر. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه. نعم. ويحرم عزل بلا إذن. العزل هو أن يواقع الرجل امرأته، فإذا أراد أن ينزل أنزل خارج الفرج، هذا يسمى العزل. والصحابي يقول كنا نعزل والقرآن ينزل ولم ننهى عن ذلك. فإذا عزل الإنسان إذا كان عنده أنا عزل فمن حقه هذا الأمر، لأنه يريد أن يبيعها في مال، وإذا حملت أصبحت أم ولد لا يستطيع البيع. أما إذا كانت حرة فلا يعزل إلا بإذنها، لأن لها حق في الولد أيضا وحق في الاستمتاع أيضا، ولا تكمل المتعة قبل أن ينزل الرجل معه. فإذا كانت حامة من حقه أن يعزل رضيت أو لم ترضى، وأما إذا كانت حرة فلا يعزل إلا برضاها. نعم. ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة وله إجبارها، أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض، أن تغتسل من الحيض ونفاس، وأن تغتسل من النفاس، وأن تغتسل من الجنابة، لأن كل هذه علامات طهر. نعم. ونظافة إن كانت مكلفة، إن كانت مكلفة. نعم. وغسل نجاسة، وغسل نجاسة يتعدى منها يلزمها بالغسل. نعم. واجتناب المحرمات، واجتناب المحرمات يمنعها من اجتناب المحرمات أيا كانت. نعم. وإزالة وسخ. نعم. ودرن، وأخذ ما تعافه، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره وأظافر وغير ذلك. نعم. كظفر، ومنعها من أكل ما له، من أكل ما له رائحة كبصل وكرات وغير ذلك. نعم. لأنه يمنع كمال الاستمتاع. نعم. وسواء كانت مسلمة أو ذمية. نعم. ولا تجبر، ولا يتجبر على عمل البيت من عجن وخبز وطحن وغسيل وتنظيف، يقول لا تجبر. القول الراجح في هذه المسألة أيها الأحباب أنه يرجع إلى العرف، فإذا كان نساؤها مثيلاتها بنات عمها بنات أخوانها وأخواتها، يقومن بهذا العمل من طبخ وغسل وتنظيف ألزمت بذلك. وأما إذا كان البنات المماثلات لها لا يقومن بذلك فهذا لا يلزمها، هذا هو القول الراجح. نعم. ولا تجبر على عجن، على عجن، عجن الطحين. نعم. والدقيق أو خبز، الفرن وتقعد خبز لما تجبر، أو طبخ. نعم. أو نحوه. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية. والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره. وله منع ذمية من دخول البيعة مكان عبادة اليهود وما وكنيسة مكان عبادة النصارى، لأنه جاز له أن يتزوجها، لأن اقترانه بها كمرحلة لدخولها في الإسلام. وإذا بدأت تتردد على الكنائس بالنسبة للنصارى أو على البيع بالنسبة لليهود، أم الصعوبة صعوبة وبعودة دخولها في الإسلام، فمن حق الزوج أن يمنعها إذا كانت غير مسلمة من دخول مكان عبادة اليهود ومكان عبادة النصارى. نعم. وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها، لأن السكر محرم، هي ترى أنه حلال والسكر محرم، فإذا كان يسكر فيمنعها، وإذا شربت شيئا لا يسكر فلا، لأن في دينها أو في عقيدتها لها ذلك. نعم. لا ما دونه، ولا تكره على إفساد الصوم. نعم. أو صلاتها أو سبتها لا يكرهها على ذلك. والصحيح أنه لا يحق لها أن تصوم نافلة إلا بإذنه، ولا تصلي نافلة إلا بإذنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.